عدة أقوال أن الوفاة في المذكورة في أول الآية يعني هي تتناول إيش النوعين. قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالوفاة المذكورة أولا تتناول النوعين اللي هو ماذا؟ يعني وفاة الموت ووفاة ماذا؟ وفاة إيش؟ النوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، فإن الله ذكر توفي الموت وتوفي النوم يعني وفاتان، وذكر إمساك المتوفات وإرسال الأخرى، إرسال أخرى التي إيش؟ يعني لم يكتب لها الموت، وإنما المراد بالوفاة هنا النوم. هكذا في شرح حديث النزول صفحة 290 و100. بعدها عرض رحمه الله إلى الكلام في مسألة الروح، وكما هو ظاهر عندك وكما بين عندك المحقق أن الكلام هنا كلهم يعني مختصر من كتاب الروح لابن القيم. فهنا جاءت المسألة في قضية الروح، أهي قديمة أم مخلوقة؟ فلا ريب ولا شك بالنسبة لنا أهل الإسلام وأهل السنة على سبيل الخصوص أن الروح هي من جملة المخلوقات، لكن حصل لبس وغلط، فظن من ظن أنها قديمة وليست مخلوقة. فالأقوال في هذه المسألة كما نلحظ هي ثلاثة أقوال، يعني لا شك أن أخبثها وأشنعها من قال أن الروح قديمة، من جعل الروح قديمة وجعلها قديمة كقدم الله سبحانه وتعالى، وهذا قال به كما بين شيخ الإسلام، قال به زنادقة الصوفية، هكذا عبر الشيخ زنادقة الصوفية، وقال به الصابئة المجوس، الصابئة المجوس، مرة يقول الصابئة الفلاسفة، سواء عبر الشيخ بقوله الصابئة المجوس أو الفلاسفة المعنى متقارب، والمراد بهم الصابئة عباد الكواب وليس الصابئة الحنفاء. إذن اتضح لنا أيها الأخوة الكرام أن الذين قالوا أن الروح قديمة هم هؤلاء الزنادقة، سواء كانوا من زنادقة الصوفية يعني منافق الصوفية، أو من الصابئة المتفلسفة أو الصابئة المجوس. فهؤلاء قالوا أن الروح قديمة، لكن منهم من قال هي قديمة لكنها ليست من ذات الله، يعني أثبت المغايرة بين الرب وبين الروح. ومنهم من كان أسوأ من ذلك فقال يعني هي قديمة ويدعم أنها هي ذات الله، وهم أرباب الحلول والاتحاد الذين يقولون العبد رب والرب عبد. هذا الصنف. الصنف الذي يليه ممن توقف كما ألمح الشارح، قال عندكنا في آخر الكلام قال: وتوقف آخرون. فهناك طائفة توقفت، هل الروح مخلوقة أم لا؟ فهذه بعض المنتسبين لمذهب أحمد أو كما قال شيخ الإسلام منتسبين الحديث وقعوا في هذا التوقف وهذه الحيرة. قال الشيخ: وهم المنتسبون إلى قال هم نعم المنتسبون إلى السنة من أصحاب أحمد، هكذا في الدرء السابع 64 و200. والحق في ذلك بين كما حكى الإجماع غير واحد أن الروح من جملة المخلوقات. ذكر عندك ما حكاه محمد بن نصر، قالوا: من نقل الإجماع على أنها مخلوقة مدبرة مربوبة؟ محمد بن نصر المروزي. شيخ الإسلام لما قال محمد بن نصر المروزي قال: وهو أعلم زمانه بالإجماع. قال الذي هو أعلم زمانه بالإجماع، قال: أو من أعلمه، يعني إن لم يكن هو أعلمهم فإن لم يكن هو يعني أعلمه فهو من أعلمه. هذا كله في الفتاوى الرابع 21 و200 فما بعدها. الظاهر لحالة موجودة عندكم مجموعة الفتاوى الرابع في بس الظاهر كان يذكر في غلط في الصفحة موجودة يا أبو سعد. لا بس تعديل، هو مكتوب 416، الصواب 200، الصواب 16 و200 إلى صفحة 31 و200، هي خطأ مطبعي. أيضا من باب الفائدة احنا نقول كتاب الروح، وعندنا الآن الإحالة اللي مذكور عندك في الكتاب، وعندنا أيضا إحالة لشيخ الإسلام أيضا في شأن الروح، له مسألة اسمها مسألة العقل والنفس، مسألة العقل والنفس، وهذه موجودة في المجلد التاسع، في المجلد التاسع من صفحة 71 و200 إلى صفحة 35. يعني هذه تقريبا أهم الإحالات في هذا الموضوع. طيب إذا عرف القول ثم قال وابن قتيبة. ابن قتيبة أين ذكره؟ ذكر شيخ الإسلام قال أن ابن قتيبة ذكره في كتاب اللفظ، لو كتاب اسمه الاختلاف في اللفظ يسميه العلماء أحيانا كتاب اللفظ، ذكر الإجماع. طيب انتهينا من الكلام عن من يشحك الإجماع في هذه المسألة. قال ومن أدل على الروح المخلوق إلى آخره. فهنا الدليل واضح بين وهو عموم الآية الكريمة، قال تعالى الله خالق كل شيء، فكل ما عدا الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ فهو مخلوق. ومن ذلك الروح، فالروح هي شيء من جملة الأشياء فهي مخلوقة، فهي يعني لا تخرج عن إيش؟ عن هذا العموم. طيب تفضل. قال وأما احتجاج بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور. أما استدلال بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل هي عرض، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. طيب عفوا، من باب الفائدة لما ذكر شيخ الإسلام في من قرر أن الروح مخلوقة واعتنى بها، ذكر عندك أن محمد بن نصر، ذكر عندك ابن قتيبة، أيضا ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن مندة له كتاب في هذه المسألة، كتاب عنوان الروح والنفس. وأيضا ممن قرر أن الروح مخلوقة ومربوبة أيضا القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن شاقلة والنهرجوري، كل هؤلاء ذكرهم شيخ الإسلام في الإحالة السابقة. هؤلاء عندهم شبهة يعني أدت إلى هذا لا لا لا لا يعني هذا الغلط أو هذا التوقف، أنهم احتجوا بقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فقال الروح هي من أمره سبحانه وتعالى، فإذا هي إيش؟ قديمة كقدم الله سبحانه وتعالى. فالشارح عندك هنا رد عليهم من وجه، وهو أن الأمر أو المصدر يعني يذكر في القرآن ويراد به اسم المفعول، وهذا يرد في القرآن كثيرا، وكما يمثل له العلماء في اللغة كما يقال درهم ضرب الأمير أي مضروبه، فقد يذكر المصدر ولا يراد به الصفة، وإنما يراد به ماذا؟ المفعول المربوب. وهذا كما بين شيخ الإسلام وغيره يعني يرد في موارد كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها هذا الموطن، فقوله تعالى قل الروح من أمر ربي كما ذكر في الشارع أي من مأموراته سبحانه وتعالى. يعني أيضا يرد الأمر بمعنى المأمور في مثل قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقد يرد الأمر كما لا يخفى ويراد به الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيضا من باب التوضيح في هذا مثل ما عندك الآن في قضية مثلا الرحمة، فالرحمة تذكر ويراد بها صفة قائمة بذات الله، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقد تذكر الرحمة ويراد بها المخلوق المرحوم، كما في قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. وعندما يقال عن المطر أنه رحمة الله. أيضا عندك مثلا كذلك مثلا حديث إن الله خلق الرحمة، هذا قد دائما يعني يقع في إشكال. فهنا لما قال إن الله خلق أو جعل الرحمة 100 جزء، فالمراد بها الرحمة إيش؟ المخلوقة. أيضا نفس الكلام في قضية كلمة، فالكلمة تذكر ويراد بها الصفة القائمة بذات الله، مثل ما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد يراد به من خلق بهذه الكلمة، كما يعني جاء في شأن عيسى أنه هو كلمة الله. فعيسى هو ليس عين الكلمة، وإنما كان بالكلمة، كما قال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله، قال: عيسى كلمة وليس هو إيش؟ وليس هو عين الكلمة. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وهو أن المصدر قد يذكر يراد به المفعول كما في هذا الموطن. في جواب آخر يعني ذكر شيخ الإسلام في الرد على هذا الاستدلال، أن قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، أن من هنا هي ابتدائية. طبعا لاحظ على الوجه الأول لما نقول من هنا من مأموراته، فتكون من هنا إيش؟ تبعيضية. لكن في جواب آخر نقول: لا، أن أصلا أن هنا من إنما هي ماذا؟ ابتدائية. فابتداء هذه الروح إيش؟ من عند الله عز وجل. فتكون الآية الكريمة قل الروح من أمر ربي هي نظير ما جاء مثلا في قوله تعالى مثلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أو ما جاء في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جميعا منه. فلاحظون منه قد يراد بها مثل ما عندك الآن، ولكن حق القول مني في في في, في سورة قاف هنا إيش؟ هنا من أي أن القول إيش؟ من صفاته. لكن ما جاء في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أو مثلا ما جاء في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهنا الأمر ليس كالأول، وإنما من هنا ابتدائية، وبمعنى أن هذه المخلوقات وإنشاؤها ابتداؤه من عنده، من عند الله سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا أن إذا كانت من هنا يعني تبعضية، فالأمر معنى إيش؟ المأمور. وإذا كانت من هنا ابتدائية، فتكون إيش؟ فنقول هي من أمر الله، أي أن أن أن, أن وجود هذا الروح مبتدأ من إيش؟ من عند الله تعالى ومن إيش؟ تدبيره عز وجل. هذا ما يتعلق بالجواب على هذا الاستدلال. الكلام اللي ذكر لكم بإيجاز هو مأخوذ أيضا من الفتاوى الرابع صفحة 27 و200. يأتي ما عندهم من استدلال بآية: ونفخت فيه من روحي. فقالوا هنا شبه عندهم، قالوا أن الروح هنا إيش؟ أضيفت إلى الله، فإذا إيش؟ هذه الروح إيش؟ صفة من صفات الله، فهي قديمة. فالشارع رحمه الله أعطى قاعدة متينة مستفادة من كلام المحققين كشيخ الإسلام ابن القيم، وهي أن المضافات إلى الله على قسمين. وهنا يعني مر بنا كلام الشارع، وهذا الفصل وهذا الفرق مهم. وشيخ الإسلام ذكر في غير موطن أن الذين لم يتنبهوا لهذا الفرق يعني قد ضلوا في ذلك ضلالا كبيرا وضلالا كثيرا. فهناك من إيش؟ من إذا رأى المضاف إلى الله تعالى تجد إيش يجعله إيش؟ من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وهذا غالب الطوائف المعطلة من المعتزلة والجهمية، تجدهم يجعلون صفات الله إيش؟ من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق. يسمون أحيانا آيات الإضافات، مثل ما مر بنا تذكرون في موضوع كلام إلهي، أن من يعني شبه المعتزلة في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذه إضافة مثل إضافة إيش؟ بيت الله، ناقة الله، عبد الله. فهذا يعني ضلال بين. هناك من قابلهم يعني بالعكس، فجعل كل ما يضاف إلى تعالى هو باب إيش؟ إضافة الصفة الموصوف. هذا وجد عند بعض الحلولية، وأيضا وجد عند أيضا كما أشار شيخ الإسلام في مواطن عند أتباع عدي بن مسافر الذين حصل عندهم هذا الغلو، أو بعض الذين ينتسبون للمذهب ممن غلا وقال إن المداد قديم، والمداد الذي كتب به المصحف أو الورق قديم. لكن يبدو أنهم ليسوا ظاهرين كظهور هؤلاء الذين إيش يعني جعلوا كل ما يضيف إلى الله تعالى هو من باب إيش؟ إضافة المخلوق. التحرير في هذا كيف نضبط؟ كما ذكر عندك الشيخ رحمه الله أنه ينظر إلى المضاف إلى الله تعالى، إن كان قائما بنفسه فهو من باب إضافة المخلوق الخالق، مثل ناقة الله، الناقة قائمة، ولا بيت الله اللي هو الكعبة، أو مثلا لما قاس على قال إني عبد الله. أما إذا كان المضاف إلى الله تعالى لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره فيكون باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والروح إذا نظرت إليها هي قائمة بنفسها، هي قائمة بنفسها كما جاء في النصوص أنها تذهب وتصعد وتجيء، أن الروح إذا قوم تبعه البصر، فتكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا الأصل من الفرق، قال أصل عظيم ظل فيه كثير من أهل الأرض من أهل الملأ من أهل الملأ كلهم، ثم ذكر مقالة رفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة، قال ومن وافقهم حتى ابن عقيل، يعني هذه اللوثة أصابت حتى بعض الذين ليسوا على جادة البدع بإطلاق، قال ومن وافقهم حتى ابن عقيل وابن الجوزي وأيضا ابن حزم، كل هؤلاء ذكروا الشيخ أنهم أصابتهم هذه اللوثة، فجعلوا كل ما يضاف إلى الله من باب إضافة إضافة ملك وإضافة مخلوق إلى الخالق. قال فقال نفاة الصفات إن الجميع إضافة ملك، وليس لله تعالى حياة ولا علم ولا كلام ولا حب إلى آخره، يعني لا يصب سبحانه وتعالى بالحب هكذا زعموا. وقالت الحلولية بل ما يضاف إلى الله هو صفة له وإن كان بائنا منه، لاحظ الزندقة، بل قال هو قديم أزلي، يعني جعل المخلوق ماذا لما يقول مثلا عيسى قال إني عبد الله، جعله عيسى إيش قديما كقدم إيش كقدم الله، وقالوا الأرواح قديمة، وجعل أصوات القراء ومداد المصحف قديم. إحنا هذا يعني بعض كلام الشيخ رحمه الله في الدرء السابع 263، وأيضا الشيخ تحدث عن هذه عن التفصيل في الإضافة في الجواب الصحيح طبعة المدني الأول 41 و200، وأيضا في الفتاوى التاسع 91 و200. طيب إذا اتضح لنا الآن أن هذا أن قوله تعالى ونفخت فيه من روحي أنهم باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وليس باب إضافة الصفة الموصوف، لأن الروح قائمة بذاتها ولها صفات تختص بها. يبقى الكلام في قضية إضافة الأعيان أو المخلوقات كما بين أهل العلم أنها قد تكون أحيانا من باب إيش يعني إضافة، يعني اللي هي الإضافة اللي تعتبر الدالة على ربوبية الله، لما يقال هذه أرض الله، هذا مال الله بهذا الإطلاق، لما يقال عن الناس كلهم أنهم عباد الله، العبودية الكونية القدرية، هذا صنف، وحال لا قد يكون فيه تخصيص، كما لما نقول عن ناقة صالح عليه السلام أنها ناقة الله، هذا لا إضافة فيه تخصيص، أو نقول عن الكعبة حرسها الله نقول لها بيت الله، أو يقال عن عيسى عليه السلام مثلا ونحوه هو عبد الله. فالمقصود أن إضافة الأعيان هي على قسمين، إما أن يكون باب إضافة الربوية المطلقة العامة، وإما أن يكون باب إضافة التخصيص والتشريف والتكريم، والله أعلم. بعدها قال الشارع عليه رحمة الله واختلف الروح هل هي مخلوقة قبل جسد أم بعده، قد تقدم عند ذكر ميثاق الشارع ذلك. نعم مر بنا هذا في المخطوط 28 و100 من هذا الكتاب، وجاءت هذه في المسألة 18 من كتاب إيش من كتاب الروح، يعني أطال ابن القيم فيها المسألة. الذي قالوا أن الروح مخلوقة بالجسد هذا يعني ينسب للفلاسفة، يرون أن النفوس أن خلق النفوس أو أن النفوس متقدمة على إيش على الأجساد. شيخ ابن القيم أعطانا الجواب مختصر في المسألة، أقرأ عليكم كلامهم كما مر بنا من قبل لما ذكر القولين. قال قولان حكاهما شيخنا يعني ابن تيمية، والذي دل عليه القرآن والسنة والاعتبار أي القياس أن الروح إنما خلقت مع الأجساد أو بعدها. فابن القيم يرد على من قال إيش أن الأرواح إيش قبل إيش الأجساد. قال فإن الله تعالى خلق جسد آدم قبل روحه، هذا بين في الحديث أليس كذلك لما اصطافه بهذا الجسد. قال كذلك حديث مسعود أن أحدكم واضح أن أيهما وجد قبل الجسد، أي نعم الجسد ثم بعدها يأتي نفخ الروح. هكذا في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 98 و500. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعد قال واختلف الروح، هذا الكلام اللي بين أيدينا هو مأخوذ من أيضا من كتاب الروح كما سبق في المسألة 19، وهذه الأقوال التي سردها رحمه الله هي ابن القيم نقلها من كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري. فعندك لما يقولك الروح هي جسم، ذكر في كتاب الروح أن الذي قال هي جسم النظام المعتزلي والجبائي أبو علي، وقيل عرض. طبعا الجسم يقابل عرض، الجسم اللي يقول إيش يعني يقوم بنفسه، والعرض الذي إيش لا يقوم بنفسه اللي مثل الصفات. وقيل لا ندري من روح أجوهر أن العرض، هذا ذكر الأشعري أنه ينسب إلى جعفر بن حرب أحد رؤوس المعتزلة. وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطباع الأربع، قال بعضهم الروح هي إيش اعتدال الطباع الأربع ليش الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. وقيل هي الدم الصافي إلى أن قال وقيل هي جوهر بسيط. الجوهر أيضا هو يقابل إيش العرض، الجوهر يقابل إيش العرض. فالجوهر مثل ما تقول مثلا تقول هذه اللاقطة جوهر أو هذا الشخص جوهر، بمعنى أنه إيش يقوم بنفسه، وبسيط مع أنه إيش ليس مركبا. هذا القول نسب إلى أرسطو الفيلسوف المشائي، منبث في العالم كله من الحيوان إلى آخره. عندك في الأخير قال وقيل هي النفس، أو قيل هي وقيل النفس، فإذن هي النفس ما قال إيه، قال هي النسيم. نعم بعضهم فسر الروح وقال هو عبارة عن هذا النفس، هذا النفس الذي يعني يدخل في الجوف ويخرج، هذا هو إيش هذا هو الروح. وهذا القول نسب الباقلاني، القول الأخير هذا أنه جعل الروح إيش هي النسيم الداخل والخارج، هو للقاضي أبي بكر الباقلاني. على كل الخلاصة التي نفهمها من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في التدبيرية، هذه الأقوال كلها متلاترة وهي ظنون وتخرصات، الخلاصة أيها الفضلاء أن عندنا طائفتان ضلت في باب الروح، اللي هم المتفلسفة والمتكلمة. المتكلمة أهل الكلام عموما جعل الروح كالبدن وتنوعت عبارته، يعني مرة يقول كيش الحرارة غريزية باعتبار أن الشخص إذا مات صار جسده باردا، أو يقول لك مثلا النسيم أو النفس، أو يقول لك مثلا إيش الدم الصافي، أن الشخص مثلا إذا يعني قتل أو مثلا يعني ضرب بالسيف ونحو ذلك خرج هذا الدم الصافي فارقته الروح. فتجد أن عبارات المتكلمين في الجملة تجعل الروح ماذا يعني كالبدن أو جزء من البدن، هؤلاء هم المتكلمين. تقابلهم في الجهة الأخرى الفلاسفة الذين قالوا لا، الروح تغاير البدن، تفارق البدن تماما، فإذا كان الجسد يصعد ويذهب ويجي فإن الروح إيش لا تصعد ولا تذهب ولا تجي. فتجد أنهم سلبوا عن الروح إيش الصفات، حتى قال أن الروح هذه إيش لا داخل البدن إيش ولا خارجه. فهؤلاء جعلوها كالعدم اللي هم الفلاسفة، هؤلاء جعلوها إيش كالبدن. وأيهما أسوأ، مذهب المتفلسفة والمتكلمة؟ نعم أي مذهب المتفلسفة، لأن هؤلاء فعلا مذهبهم يعني أقرب ما يكون لنفي الروح وسلبها. ولهذا الشيخ الإسلام يقول قول المتكلمين مع غلطهم وضلالهم أقرب إلى الإسلام ممن قال هذه الروح ليست داخل العالم ولا خارجه، اللي مقادير الفلاسفة. كذا قال رحمه الله كما جاء في المستدرك على الفتاوى الأول صفحة 92. لكن الذي همنا فيه أيضا في هذه العجالة أن موطن الخلل عند الفريقين أن المتكلمة الكلام لما رأوا أن الروح ليست مثل أن الروح يعني تصعد وتذهب وتجي كما في النصوص، فمثلوها إيش بماذا بالبدن. والفلاسفة لما رأوا أن الروح فيها مغايرة عن البدن ظنوا أن هذه المغايرة من كل وجه، فنفوا عن الروح كل صفة يعني يمكن أن يوصف بها الروح ويوصف بها الجسد. والكلام خطأ هنا هناك، فالروح لها صفات، فالروح تصعد والجسد يصعد، لكن صعود الروح له شأن ليس كصعود الجسد،

هنا قال رحمه الله وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط؟ على كل التحقيق ما مر بنا أن الإنسان يطلق على ماذا؟ على إيش؟ على مجموعهما، على الروح والبدن معا، ولا يطلق على واحد منهما إلا إيش؟ إلا بماذا؟ إلا بقرينة. قال وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، يعني في كلامه سبحانه، هل هو اللفظ فقط؟ يعني هذا يرد في العلم، فبعضهم يقول الكلام هو اللفظ، هذا مر بنا في الكلام الإلهي وهم المعتزلة، وبعضهم قال الكلام هو المعنى في الكلام النفساني هم من الأشاعرة، أو كل منهما مجموعهما هذا ماذا فلسطين الجماعة؟ لا أو هما يعني بمجموعهما حتى ما يقع اللبس. الذين قالوا هو اللفظ هم المعتزلة، والذين قالوا هو المعنى هم إيش؟ الأشاعرة، والذين قالوا بالاشتراك اللفظي وقالوا أنه يطلق على هذا يجوز إطلاقه على اللفظ وحده ويجوز إطلاقه على المعنى، هذا كما مر بنا يعني قاله متأخر الأشاعرة من أمثال الجويني أبي المعالي والرازي، لكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، الكلام هو مجموع اللفظ إيش والمعنى، إذا أطلق الكلام فالمراد به اللفظ والمعنى معا ولا يطلق على أحدهما إلا إيش كما مر بنا إيش إلا بقرينة. أما عند الإطلاق فالقول المطلق يشمل اللفظ والمعنى، لكن إذا جاءت قرينة حسب القرينة مثل ما مر بنا في قوله تعالى يقول بألسنتهم، فلاحظنا إذن هذا إيش مجرد اللفظ، أحيانا لا يراد به فقط المعنى لكن بقرينة ويقولون في أنفسهم لو يعذبون الله. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. قال والذي دل عليه كتاب السنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل، هذا من كلام ابن القيم كما مر بنا، قال وأدلة العقل والفطرة كذا عبارة ابن القيم، هذا تعريف الروح كما اختاره ابن القيم كما هو بين أيدينا. بعض المشايخ المعاصرين منهم شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله يعني عنده تعقيب على هذا، تعقيبه موجود في شرحه على التدمرية، على الرسالة التدمرية. أولا من جهة التعقيب الأول ذكر الشيخ من جهة أنه قال أن النفس جسم، كونه يقال عنها جسم والجسم فيه إطلاق وفيه اشتراك فيه جبال، هذا ملحظ. والملحظ الثاني لما قال أنه وصف بأنه لطيف أو خفيف، يعني يقول هذا كونه يقال عن روح أنها لطيف أو خفيف، هذا من التكلم بالغيب يعني يحتاج إلى دليل. والثالث لما وصف الروح على سبيل الإطلاق بأنها نورانية علوية كما تلاحظ ذلك، وهذا لا يعني إنما يكون في أرواح المؤمنين، أما أرواح الكفار فهي ليست نورانية علوية بل هي مظلمة إيش سفلية، كذا قال الشيخ في شرحه على التدمرية. طيب انتهينا من هذا التعقيب اللي ذكر الشيخ. بعدها ذكر رحمه الله جملة من صفات الروح، وهذا كله يعني كما مر بنا من كلام ابن القيم. الدليل الأول قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذه الآية كما ذكر ابن القيم فيها أوجه الدلالة ثلاثة، الأول الأخبار توفيها هكذا قال، والثاني الإمساك، والثالث إيش الإرسال. في آية ولو ترى إذ الظالمون الأدلة عندك أولا بسط الملائكة وصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها، إخبار عليه لأنه قال أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهول، قال والإخبار بعذابها بعد ذلك والإخبار عن مجيئها. الإخبار عن مجيئها باعتبار الآية التي جاءت في قوله تعالى ولقد جئتمونا، ولقد جئتمونا فرادا. آية وهو الذي يتوفكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أوجه الدلالة ثلاثة، الأول إخبار بتوفي النفس، ثاني بعثها إلى أجسادها، ثالث توفي الملائكة لها عند الموت. كذلك آية النفس المطمئنة فيها وصف الرجوع على واحد، والثاني الدخول، والثالث الرضا. حديث إن الروح إذا قبض طبيعة البصر كذلك فيه دليلان، وصفه بالقبض ووصفه أن البصر يراه، وهكذا نفس الشيء حديث بلال فيه أيضا القبض وفيه الرد، كل هذه من صفات الروح. كل هذا يعني أورده ابن القيم ردا على من؟ ردا على المتفلسفة الذين ينكرون هذه الصفات، وفي نفس الوقت هذا هو رد على المتكلمة الذين يجعلون ذلك إيش من جنس أو مثل صفات الأجساد. قال رحمه الله: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هذه أيضا كذلك في كتاب الروح في المسألة العشرين تجد هذا التفصيل، هل هو متغيرا أو مسماه واحد. ذكر ابن القيم أن الجمهور على أن إيش أن مسماه واحد، أن الروح هي إيش هي النفس، هذا عند الجمهور. وبعضهم قال هما متغيران، قال شيخنا هذا قال به بعض أهل الحديث وبعض أهل العلم، وقال ممن قال به مقاتل ابن سليمان المفسر. كلام شيخ الإسلام في الفتاوى أيضا يدل على إيش على أنهما بمعنى أن الروح هي إيش هي النفس. واستدلالك هذا واضح، لأنك لما تنظر للنصوص تجد أنها مرة توصف بأنها نفس ومرة توصف بأنها إيش روح. عندك الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فسماها هنا إيش نفسا. كذلك في حديث البراء لما جاء فيه مثلا عندنا جاء فيه إن أمسكت نفسي فارحمها وفاغفر لها، وإن رسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا عندك حديث نعم حديث الذي جاء فيه ذكر الروح والنفس في نفس النص، أنه جاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قبضت روح الشخص نعم فتقول الملائكة: ما هذه النفس إيش الطيبة. فلاحظ هي إذا قبضت روحه ثم قال: ما هذه النفس إيش الطيبة، إلى آخر حديث. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أيضا في إيش في الفتاوى التاسع 290. فالمقصود أن هذا الذي عليه الجمهور أن مسماه واحد، لكن يعني قد يغلب أحدهما يعني أو يغلب على أحدهما معنى دون الآخر، مثل ما قال عندك ابن القيم هنا في منقل الشارح: لكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، يعني أما إذا فارقت البدن فتسمى إيش روحا. هذا هكذا قال ابن القيم. شيخ الإسلام يقول أن يقول أنه تسمى نفس باعتبار إيش تدبيرها إيش للجسد بهالاعتبار، وتسمى روح باعتبار إيش ما فيها معنى إيش معنى اللطافة. فالروح فيها معنى اللطيف، هكذا قال. المقصود الذي يهمنا في هذا الباب أنهما بمعنى، وإن كان يعني ثمة فرق، فكما يقول القيم قد يكون فرق إيش مثلا في الإطلاقات، كذلك مثل ما مر بنا أو سيمر بنا في إطلاقات النفس وإطلاقات إيش الروح. طيب ننظر إلى إطلاقات النفس. قال عندك هنا: تطلق على الدم. طبعا الحديث لا يثبت كما هو عندك في الحاشية، وشيخ الإسلام ورد على أنه من قول الفقهاء، الفقهاء يقولون إيش ما لا نفس له إيش سائلة. فتطلق النفس على الدم، ومنه قول إيش مثلا: نفست المرأة أي حاضت. المعنى الثاني: النفس والعين، هذا بين. الثالث اللي هو الذات، هذه بعض إطلاقات. وقد تطلق النفس كما ذكر شيخ الإسلام، هذا مما يضاف أنها تطلق النفس يراد بها الصفات المذمومة، يعني ومن ذلك ما جاء عن بعض أثار السلف، يعني قال: اترك نفسك، يعني اترك هواها ونهى النفس. فالمقصود أنه قد تطلق النفس يراد بها إيش الهوى، يقال فلان له نفس بمعنى أنه صاحب إيش صاحب هوى. هذه بعض إطلاقات إيش النفس. الروح ذكر عندك جملة من إطلاقات، قال: لا تطلق على البدن، نعم، لا بانفراده ولا مع النفس. يعني الروح إيش تعتبر إيش هي قسيم ماذا؟ قسيم إيش البدن، قسيم البدن. طيب من إطلاقات الروح على القرآن على جل هذا بين: على الهواء المتردد، على ما يؤيد الله تعالى به أولياءه، على القوى، هذه كلها تعتبر من إطلاقات الروح وليست من إطلاقات إيش النفس. نعم صلى الله. طبعا هذه الإطلاقات قلنا في كتاب الروح، وقلنا أيضا جاءت في التاسع الفتاوى التاسع 290 فما بعدها، وأيضا جاءت في الجواب الصحيح طبعة المدني

فهذا يحب الحسنة ويفرح بها ويغض السيئة ويسوءه فعلها وإن فعلها، ويسوء فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة. وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان، ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني في حب في نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها لم يزني. هذا كلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير صفحة 90 و200. فهو كما ذكر شيء يعني، وقد تجد إيش يعني يقارف المعصية وإن كان إيش يسوءه ذلك. طبعا كونه يقارف المعصية ويسوءه ذلك كما ذكر الشيخ، لو كان إيمانه تاما أو كان إيمانه يعني صحيحا كاملا لما فعل ذلك. ومر بنا في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ذكرنا كلام الشيخ الإسلام جامع الرسائل أنه يعني هو ما فعل ذلك إلا لأمرين: إما ضعف التصديق ما يتعلق بالعلم والاعتقاد، فلو كان تصديقه راسخا لما قارف هذه القاذورات، وإما أن يكون ثمة خلل في عمل القلب وهو ما يتعلق بالحب والإرادة، فلو كان يحب ما يحب الله تعالى حقا ويبغض ما يبغضه الله لما أيضا لما فعل ذلك. فتجد الخلل إما في جهة العلم والقول اللي هو يسمي العلماء قول القلب، وإما أن تجد ثمة خلل في ما يتعلق بعمل القلب اللي هو الحب والإرادة. يقول حافظ بن رجب في هذا المقام: إنما يجد القلب حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه، إذا سلم من أسقامه وآفاته. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كمل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي، كذا قال رحمه الله في الفتح الأول صفحة 45. جاءت المسألة وهي مسألة هل تموت الروح، هذه في كتاب الروح المسألة الرابعة، وذكر عندك التحقيق في ذلك أن أريد بموت الروح مفارقتها البدن فهي تموت بهذا المعنى، أما أن أريد بموت الروح يعني أن الروح تعدم وتفنى بالكلية فلا، فالله تعالى كتب لهذا الروح البقاء والخلود والله أعلم. تأتي مسألة ما جاء في آية ربنا أمتنا اثنتين وآية لا يذوقون فيها الموت، فالذي حرره ابن القيم وشيخ الإسلام وكذا الشاعر كما نلحظ أن المراد بالموتتين الأولى وهم نطف في أصلاب آبائهم، والموت الثاني الموت المعهودة. أما قضية عود الروح إلى البدن وقت لا لا لا لا لا لا وفي القبر، فهذه ليست حياة مستقرة، ليست حياة مستقرة. نعم، فلو كانت حياة مستقرة صارت كم حياة؟ صارت ثلاثة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في جامع المسائل، يقول: عود الروح إلى البدن في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا، وعودها ثم مفارقتها هل يسمى موتا؟ قولان، منهم قال أنه يسمى إيش موتا، والصحيح أن هذه الآية آية ربنا أمتنا كقول تعالى كيف تذكروا الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، الأولى قبل هذه الحياة، هكذا في جامع المسائل الرابع 35 و200. المقصود أن عود الروح إلى البدن في القبر هذه ليست حياة مستقرة كحياة الدنيا، وهذا المعنى جاء في جامع المسائل، وأيضا جاء في جامع في المجموع مجموع بن قاسم الفتاوى الرابع 74 و200. قال الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا والسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، ثم يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيد أخرى. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وبالعذاب القبر من كان له أهلا. وسؤال منكر ونكر. ذكر العلم أن حديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، وأنكر عذاب القبر كما ذكر الأشعري في مقالاته مقالات إسلامية، قال: أنكره الخوارج والمعتزلة، أنكره الخوارج والمعتزلة، لكن عبد الجبار صاحب شرح الأصول 5 وصاحب المغني يقول أن المعتزلة يثبتون عذاب القبر. وعلى كل سبق مر بنا أن الأشعري هو أدرى الناس بمذهب المعتزلة، كيف وقد عاش 40 سنة على هذا المذهب. ولعل التحقيق ما ذكره شيخ الإسلام وألمح له أن منهم ومنهم، أن منهم من يقر بمنكر ونكير وما يتعلق بالقبر، ومنهم من ينكر ذلك. هذا ذكر الشيخ أو أشار له شيخ الإسلام في الأصفهانية الطبعة القديمة صفحة 59. الحافظ ابن حجر قال في الفتح، قال: أنكر، قال بعض المعتزلة، قال مثل ضرار بن عمر وبشر المريسي، يعني باب التنبيه ليس مهما في هذا الموطن، لكن هو ضرار كما ذكر شيخ الإسلام، شيخ الإسلام عنده دراية كما لا أخفى بالمقالات أن ضرارا ليس بالمعتزلة، يعني وإنما هو في البرزخ بين المعتزلة لا سيما في الصفات، فهو يقر القدر والمعتزل قدر، لكنه في صفات الله بين أن شاء المعتزلة. بشر ليس معتزلة كما ذكر الشيخ أيضا، خلق القرآن كالمعتزلة هو في الإيمان في مسائل الأسفل وإيش على المرجعة، ما تنظر إلى المرجعة تذكرون مقات بشر. هذا بمن يشعر أنكر عذاب القبر. طيب لعل نقف إن شاء الله.